ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير سيدي محمد إلى صدره الشريف 3 مرات يقول هكذا: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الراوي سيدي أبو هريرة، وقد اختلف العلماء في اسمه على نحو من 30 قولا، والراجح أن أبا هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر صاحب سيدي محمد عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة من أكثر الرواة عن سيدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. الحسد أيها الأكارم أن تتمنى زوال النعمة من عند أخيك المسلم، يعني أنعم الله سبحانه على أخيك بنعمة المال أو بنعمة الصحة أو نعمة الولد أو نعمة الزوجة الصالحة، فإذا بك تحسده تتمنى زوال النعمة عياذا بالله من عنده، أو تكره النعمة له. هو ممكن تتمنى أن يكون عندك ما عند أخيك، أو ممكن أن تتمنى أن يكون عندك أفضل مما عند أخيك، يعني لا حرج في ذلك أن يكون عندك مثل ما عند أخيك أو أفضل وأحسن، لا حرج في ذلك. الحرج والحرام أن تتمنى زوال النعمة من عند غيرك أو أن تكرهها له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحسد يا سادة مذموم في كتاب الله تبارك وتعالى، بل إن الحاسد فيه صفة من صفات اليهود، لأن اليهود قوم حسد، حسدونا وحسدوا سيدي محمد، حسدونا على الإيمان وعلى نعمة الإسلام، وتمنوا أن لو كنا مثلهم كفارا. قال عز من قائل: ود الذين كفروا من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. عشان قال حسدا من عند أنفسهم، اليهود والنصارى يريدون أن نكون مثلهم في كفرهم وطغيانهم. بل حسدوا سيدي محمد، لأن سيدي محمد من نسل إسماعيل ولم يكن من نسل بني إسرائيل، فالذي يحسد فيه صفة من صفات اليهود. بل إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب عياذا بالله. الحسد يحلق الحسنات، يحلق الدين، كما قال سيدي محمد عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، يعني وصل إليكم هذا الداء العضال الذي أهلك الأمم من قبلكم. ما هذا الداء يا سيدي يا رسول الله؟ قال: الحسد والبغضاء، أن نحسد بعضنا، أن نكره الخير لبعضنا. قال رسول الله: ألا إن ذلك هي الحالقة لا أقول تحلق الرأس بل تحلق الدين. الحسد يقضي على حسناتك، فاحذروا من هذه الخصلة الذميمة. بل إن الحاسد يا أكارم يعيب على حكمة الله. من الذي يعطي ومن الذي يحرم يا سادة؟ أجيبوني، من الذي يعطي ومن الذي يحرم؟ إنه الله تبارك وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، فربنا هو الذي يعطي، فالحاسد يعيب على حكمة الله، يقول بلسان حاله: يا الله أنت لست بحكيم، فدع الأمر لله ودع الخلق للخالق، ولا تحسد أحدا على نعمة الله عليه. قال: لا تحاسدوا. ثم قال: ولا تناجشوا. ما معنى النجش أيها الأكارم؟ النجش ده الإنسان الذي يأتي إلى المزاد. هنا سؤال فقهي: ما حكم المزادات؟ حلال؟ المزاد حلال. أن تعرض سلعة وهذا يقول سعر وهذا يقول سعر وذاك يقول سعر، لا شيء في ذلك. لكن النجش المنهي عنه أن يأتي رجل ملعون هو لا يريد الشراء فيعلي السعر حتى يخدم البائع، يعني صاحب السلعة ده حبيبه ولا صديقه ولا زميله، فيدخل هذا الرجل فيعلي السعر لينفع البائع ويضر بمن؟ بالمشترين. هو لا يريد الشراء، يعني إذا كان يعلي السعر ويريد الشراء لا شيء في ذلك، لكنه يرفع السعر وهو لا يريد الشراء، هذا هو النجش. ولا تناجشوا، ودي معنى ضيق للنجش، لكن النجش معناه واسع، يدخل فيه أي غش وأي خداع في البيع والشراء. أيها البائع، عليك أن تبين عيوب السلعة، سلعة ستبيعها للناس، بين ما فيها من عيب. ما هو أنا كده مش هبيعها يا عم الشيخ، ما هو لابد أن تقنع بالربح اليسير يبارك الله لك فيه. قد تكذب على الناس وتخفي عيوب السلعة وتربح ربحا كبيرا وتنفقه على مرض زوجتك أو أولادك، وهذا يحدث كثيرا. فعليك أن تبين عيوب السلعة. سيدي محمد عليه الصلاة والسلام يوما كان سائرا في السوق بين الناس، فيجد سيدي محمد كومة طعام، فيدخل سيدي محمد يده في هذا الطعام، فيجد النبي محمد بللا في أسفل الطعام، أسفل الطعام مبتل بالماء، فينادي سيدي محمد على صاحب الطعام ويقول له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أصابه المطر. فقال سيدي محمد: هل جعلت هذا البلل فوق في الأعلى حتى يراه الناس ولا ينخدعون؟ ثم قال سيدي محمد: يا هذا من غش فليس مني، فإياكم والغش والكلام للبائعين والذين يطففون الكيل والميزان، يلعب في اللسان بتاع الميزان عشان يثقل أو يخفف الموازين، ده توعده الله بقوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك الذين يمزجون اللبن بالماء يضعون الماء على اللبن ويخدعون المشترين هذا أمر حرام يا سادة لا يرضي الله ولا يرضي سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. اشتكى الناس إلى سيدي عمر الفاروق في خلافته أن الباعة يمزجون اللبن بالماء فطاف مناد من قبل الفاروق عمر يحذر من يفعل ذلك بالعقاب والوعيد الشديد وبينما عمر الفاروق يعس ليلا في شوارع المدينة يتفقد أحوال الرعية وكانت هذه من سنة عمر يتفقد أحوال رعيته وبينما عمر يمر على أحد بيوتات المسلمين يسمع الفاروق عمر حوارا يدور بين أم وابنتها مفاده أن الأم تقول لابنتها قومي يا بنيتي وامزجي اللبن بالماء ضع الماء على اللبن. فقالت البنت الثقية النقية يا أماه إن عمر قد نهى عن ذلك. فقالت الأم وما الذي يدري عمر يا بنيتي نحن في منتصف الليل عمر لا يشعر بنا. فقالت البنت التقية النقية إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. سمعها عمر ودخل وزوجها لابنه وكان من نتائج هذا العرس المبارك خرج من ذريتهما سيدي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. فهذا تحذير للباعة الغشاشين والذين يبيعون الثمار قبل بدو صلاحه يبيع التمر وهو لم ينضج بعد كالذي يبيع السمك في الماء لا هذا غرر. والذي يشتري شيئا ثم يبيعه في نفس المكان ما ينفعش. خذ السلعة واتملكها في بيتك ثم بعها كما شئت. فالإنسان يحذر من هذه الأمور التي فيها غش. قال سيدي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا قال ولا تباغضوا لا يكره بعضكم بعضا. ركز في هذه. الكافر والمشرك يكره من كل وجه هذا كافر يحاد الله ورسوله هذا يبغض من كل وجه. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه يعم الشيخ منهم. الذين يتوددون إلى الكفر ويهنئونهم بأعيادهم هذا لا يجوز. سيدي حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه قبل فتح مكة يرسل كتابا إلى كفار مكة يبلغهم بقدوم سيدي محمد إليهم ودي خيانة عظمى. حاطب ابن أبي بلتعة خان سيدي عليه الصلاة والسلام وأرسل كتابا مكتوبا فيه يا كفار مكة احذروا إن محمدا في طريقه إليكم. والحمد لله لم يصل الكتاب إلى سيدي محمد لم يصل الكتاب إلى كفار مكة والحمد لله. لماذا؟ لأن سيدي محمد أرسل عليه والمقداد وأتوا بهذا الكتاب. فلما أحضر سيدي محمد حاطب ابن أبي بلتعة: لماذا فعلت هذا يا حاطب؟ لماذا تخونني يا حاطب؟ قال: وددت يا رسول الله أن لو كانت لي يد على كفار مكة، يعني أهلي هناك وبيتي ومالي، فأحببت أن تكون لي يد عليهم، أقدم إليهم جميلة. فأراد سيدي عمر أن يقطع عنقه، قال عمر: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، يعني يقتل حاطب بن أبي بلتعة. فقال سيدي محمد: لا يا عمر، فإن حاطبا قد شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فنزل قول الله تبارك وتعالى في صدر سورة الممتحنة في شأن ما فعله حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. فإياك أن تتودد لأهل الكفر، دل يكرهون من كل وجه. أما المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا تكره فيه معصيته لكن لا تكرهه هو. يعني مسلم يزني تكره فيه الزنا، لا تكرهه هو. مسلم يقتل تبغض فيه القتل، لا تبغضه هو. مسلم يسرق تكره فيه السرقة، لا تبغضه هو، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده فقه تعلمه. قال: ولا تباغضوا، ثم قال سيدي عليه الصلاة والسلام: ولا تدابوا. هذا كلام جميل. سيدي محمد يريد مجتمعا مسلما خاليا من هذه الأعصاب وهذه المفاسد. قال: ولا تدابروا، يعني لا تخاصموا، لا يخاصم بعضكم بعضا. وهذه تفصيلة: الخصام قد يكون من أجل الدين وقد يكون من أجل الدنيا. فاسمع إلى هذا الفقه بعد أن توحد الله وتصلي على سيدي محمد. خلي بالك، الخصام في الدين يجوز، ويجوز أن يكون أكثر من 3 أيام كمان. يعني إيه خصام في الدين؟ اسمع يا سيدي، يعني واحد زميلك منكذب على معصية الله بزني، ولا بيقتل، ولا بيشرب خمرة، ولا مخدرات، ولا غيره. اسمع: وغلب على ذهنك إنك إذا خاصمته وهجرته فإذا به يرتدع ويعود إلى رشده ويتوب إلى الله. وجب عليك في هذه الحالة أن تخاصمه. هذه فعلها سيدي محمد عليه الصلاة والسلام لما خاصم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزو التبوك، وهم كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال بن أمية. لما تخلفوا عن غزو التبوك خاصمهم سيدي محمد 50 يوما، هجرهم 50 يوما، وكان لا يرد عليهم السلام. لكن سيدي محمد يعلم أن هذا الخصام سيجدي معهم، وفعلا تاب وتاب الله عليهم. لكن اسمع: إن غلب على ذهنك أنك إذا خاصمت صاحبك هذا وهجرته فإذا به يتمادى في المعصية، لا، فلا تهجره، فلا تهجره. ده فقه تعلمه من أجل الدين. أما الخصام من أجل الدنيا الفانية فلا يجوز أن يتعدد 3 أيام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. اليوم الرابع عدد السيئات يعد عليه، وإحنا في شهر شعبان، يعني ليلة النصف على الأبواب. فإذا كانت ليلة النصف من شعبان، ليلة 15 شعبان، خلي بالك دربت، يغفر الله لأهل الأرض جمعاء، كل الأرض يغفر له إلا 2. قال: إلا مشرك واحد كافر، والثاني مشاحن. يعني مشاحن؟ يعني بخاصم إخوانه المسلمين، دي معنى مشاحن. وترفع الأعمال إلى الله في يومي الاثنين والخميس، من كل أسبوع 2 وخميس ترفع الأعمال إلى الله. فإذا كان هناك اثنان متخاصمان يقول الله للملائكة أنظرا هذين حتى يصطلحا، سيبدون لن ترفع أعمالهم حتى يصطلحا. فخلي بالك، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال ولا تدابروا. خمسة، قال سيدي محمد ولا، وصلوا عليه، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني ايه دي بقى؟ يعني انا بعت السماعة ده هي لعم محمد بعشر قروش، بعتها له وتم البيع، اظن يجي عم محمود لعم محمد يقول له حامد ضحك عليك وبعها لك بعشر، أنا كنت هبيع لك أحسن منها بجديه بتسعة ولا بثمانية ولا بسبعة، ده حرام. دي معنى قول سيدي محمد ولا يبع بعضكم على بيع بعض. طب دي يا سيدنا في زمن الخيار ولا بعد زمن الخيار؟ يعني ايه بقى زمن الخيار؟ أنا قلت له خد جربها وشوف الدنيا اسمه زمن الخيار، يعني لو مش عجبتك برجعها. ده دي أشد حرمة، ده اللي هتدخل في الوقت ده يبقى أشد حرمة. وكذلك بعد زمن الخيار وانتهاء الصفقة لا يجوز لطرف ثالث أن يحمض النفوس بين البائع والمشتري. شوف السيدي محمد حدث على إيه؟ صلوا عليه. وكذلك قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أنا رحت اتقدمت لواحدة وأبوها قال لي هنفكر، يقوم واحد يدخل ويطلبها وراخر، ده حرام، ده ملعون. ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لما يرفضوني وبخش اتفضل. قال سيدي محمد عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. إياك والظلم يا أخي، ربنا حرم الظلم على نفسه فقال وما ربك بظلام للعبيد. وقال ربي في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ويرفع الله دعوة المظلوم فتخترق الحجب ويكلمها الله ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأنتم ترون بأم أعينكم الحرائق في أمريكا، لعلها تكون دعوة المظالم في غزة ولا في فلسطين، أليس كذلك؟ ربي لا يحب الظلم. حتى يوم القيامة يا عم الشيخ يقتص كما قال سيدي محمد، يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. يا سبحان الله، يعني شاة نصحت أختها في الدنيا، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالشاتين ويقول للمنطوحة انصحي أختك اللي نطحتك في الدنيا، سبحانك يا رب. وبعد ذلك يقول الله لهما كونا ترابا، لأن الحيوانات ما لهمش إيه؟ لا جنة ولا نار، كونا ترابا. وعندها يتمنى الكافر إن يكون حمار ولا جاموسة ولا بغلة. قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كنت حيوان عشان ما اخشش النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده الظلم. فخلي بالك، لا يظلمه، اوعى تظلم أخوك المسلم، رد الحقوق لأصحابها. يعني لو كان مال رجع المال، ما هو مات يا عم الشيخ، رجع الورثة، مش لحد يا عم الشيخ، تصدق به على روحه، اتخلص من المال دوت في الدنيا قبل الآخرة. ولو كنت ضربت حد روح له قول له اضربني في نفس المكان وبنفس الطريقة، تحلل. لأن المعاملة في الآخرة تكون بالحسنة والسيئة. فخلي بقى لا يظلمه ولا يخذله. يعني يخذله يعني يا أخي أخوك المسلم محتاج أن أنت تنصره، تقوم تتخلى عنه. من نصر مسلما نصره الله، ومن خذل مسلما خذله الله، ومن نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قرب من قرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. اسمع لي، ولئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد سيدي محمد شهرا كاملا. الله، تمشي مع أخوك المسلم في حاجة قضيت أو لم تقضى، أنت عملت اللي عليك، الذي يقضي هو الله، خير من أن تعتكف في مسجد سيدي محمد شهرا. أسأل الله أن يرزقنا زيارة المسجد النبوي، اللهم آمين. قال ولا يخذله. أو بعدين قال ولا يحقره. أنت ليه بتحتقر الناس يا أخي؟ ده اسم التنمر اللي هم بيسموه الوقت في المدارس وفي كل مكان، يقول لك التنمر. سماه سيدي محمد ولا يحقره، والقرآن سماه ولا يسخر بعضكم، سماه السخرية القرآن. أنت ليه بتحتقره؟ وأنت إيه الصنيع؟ أنت ليه متكبر؟ أنت متكبر يعني إيه؟ والله لا يحب المستكبرين. واحد شايف نفسه كده وعظم وقبها وخدم وحشم، فمعدي كده فالناس قاموا وقفوا تعظيما له، إلا سيد الحسن البصري لم يقف. فقال له هذا الملك: يا حسن، ألست تعرفني؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ انت مش عارف انا مين؟ قال سيد الحسن البصري: اعرفك جيدا، اولك نطفة مزرة، واخرك جيفة قذرة، وبين هذا وذاك فانك تحمل العذرة. الحمام في بطنك وانت مش رايح جاي، انا عارفك اهو. يبقى انت علامة تكبر. كلكم لآدم، وآدم منين؟ من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدي محمد عليه الصلاة والسلام كان قاعد وسط الصحابة، فعد واحد فقير على قد حاله يعني، فقال سيدي محمد للصحابة: ما تقولون في هذا؟ ايه رأيكم في دوت؟ قالوا يا رسول الله، واحد فقير على قد حاله، قالوا يا رسول الله هذا حري إن قال ألا يسمع، لو اتكلم مش حد يسمع له، الله على البال، وان شفع الا يشفع، ولو يعني ادلى بشهادته ما حدش يقبل شهادته، وان نكح الا ينكح، لو اتقدم لاي واحد ما حدش يرضى بيه ويدخله بيته. ثم مر رجل متكبر شمخه، فقال سيدي محمد: ها، وما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري ان قال ان يسمع لا تسمع له، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. فقال سيدي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لهذا الفقير خير عند الله من ملء الأرض من مثل هذا المتكبر. فدل قليل يعني. سيدي محمد علمنا التواضع واحترام الناس. كانت في امرأة بتكنس الجامع بتاع سيدي محمد، بتقم المسجد تكنسه، فماتت هذه المرأة العجوز بالليل، وكان سيدي محمد نائما، وكرهت الصحابة أن توقظ سيدي عليه الصلاة والسلام. فلما صلى النبي الفجر ينظر في المسجد فلم ير هذه المرأة العجوز، فيسأل سيدي عنها: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، تسأل على امرأة عجوز تقوم المسجد؟ وهو سيدي محمد متواضع، هو الذي قال: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال: اين المرأة التي كانت تقوم مسجدنا؟ قالوا: ماتت يا رسول الله. قال: ماتت ودفنتموها؟ قالوا: نعم. قال: لماذا لم توقظوني؟ قالوا: اشفقنا عليك يا رسول الله فتركناك نائما فذهب سيدي محمد إلى قبرها وصلى الجنازة عليها في المقابر. وهذا يجوز، اللي تفوت صلاة الجنازة ممكن يذهب إلى المقبرة ويتجه إلى القبلة ويصلي صلاة الجنازة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله سبحانه ينورها عليهم بصلاة لهم. صلى الله عليه وسلم صلى الله يبار ولا يحقره. ثم قال سيدي محمد ويشير ثلاثا إلى قلبه، قال: التقوى ها هنا. النبي بيعمل كده عشان نفهم، دي تمثيل. التقوى ها هنا، يعمل كده: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فأهم شيء القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم، ده أهم شيء، بقلب سليم. وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فالقلب ده احرص على إصلاح. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أو تحتقر واحد مسلم بعد ذلك. ثم ختم النبي هذا الحديث بقوله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دمه هو القتل، القتل الخطأ والقتل العمد. أشد آية في كتاب ربي فيها وعيد آية القتل. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وسيدي محمد قال: القاتل والمقتول في النار. الصحابة استغربوا، طب القاتل في النار زي بعضه، طب ليه المقتول هو آخر في النار؟ ليه بقى؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني إن لم يقتل لقتل صاحبه. فالقاتل والمقتول في النار. ويوم القيامة يمسك المقتول بعنق القاتل حتى ذكره، ويقول الرب العالمين: يا ربي فلهذا فيما قتلني فاحفظ دمه. وقال ابن عباس، ودي مقولة صعبة خالص، ابن عباس قال: إن توبة القاتل لن تقبل. يا الله، ده حكم صعب جدا. ابن عباس قال: القاتل إذا تاب، ده رأي ابن عباس، لن تقبل توبته. لماذا يا ابن عباس؟ قال: لأن هذا الحق مرتبط بالمقتول، والمقتول قد إيه؟ قد مات، فكيف يسامح؟ كيف يسامح في حقه؟ فاحذر دمه وماله. إياكم والسرقة، وعتسرق أخاك المسلم ولا أي أحد، وتقطع يد السارق في ربع دينار. هنا في نكتة جميلة جدا، عارف أنت لو حد قطعلك صابع من صابع إيدك، عارف الدية بتاعتك في الإسلام قد إيه؟ لو واحد قطعلك صابع، لك عشرة من الإبل. نقيم العشرة دي كده وتاخد حظ الموضوع ده، عشرة من الإبل في قطع الصابع، وفي المقابل تقطع اليد في ربع ايه؟ دينار. العلماء استغربوا، قالوا: يعني صابع يقطع من اليد فيه من الدية عشرة من الإبل، وفي المقابل تقطع يد كلها تقطع، الكف ده يقطع في ربع دينار. هذا حاجة بسيطة، ربع دينار ليه؟ فقال العلماء كلمة جميلة، قالوا: لما كانت هذه اليد أمينة كانت ثمينة. لما كانت أمينة وتخاف الله كانت ثمينة، فلما خانت هانت، لما خانت وسرقت هانت، وقطعت في ربع دينار. ماله دمه وماله وعرضه، آخر حاجة عرضه. اوعى تبص لبنت واحد من سنين، او تبص لمرات، حرام عليك، غض بصرك. انت لا ترضى ان ينظر احد الى ابنتك او الى زوجتك، فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه على غيرك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. قصة أختم بها: جاء شاب إلى سيدي محمد، وصلوا عليه أخوان، وقال هذا الشاب: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، غلط معاك في كل حاجة في الدين بس عن الزنا مش جاهر. عايز أخذ منك شهادة حتى أزني يا رسول الله. سيدي محمد ما عنفه ولا ضربه ولا سب ولا غيره، قال أدنوا. وهذه من هديه عليه الصلاة والسلام، لما كان يكلم حد يقول له جرب كده عشان نقدر نتكلم بعض ونفهم بعض. فاقترب الشاب من سيدي عليه الصلاة والسلام فقال سيدي محمد: أيها الشاب، أترضاه لأمك؟ ترضى حديثني في أمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ والشاب يقول: لا يا رسول الله. فقال سيدي محمد: وهكذا الناس لا يرضونه لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حصن فرجه ونق صدره. فقام الشاب من عند سيدي محمد، والزنا أكره شيء إلى قلبه. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ولا ينظر إلى عورات المسلمين. وننفذ كلام رسول الله في هذا الحديث الشامل الماتع الذي أقوله للمرة الأخيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة يا رب العالمين، ولا تجعل لأحد فيها حظا ولا نصيب. اللهم احفظ دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن في عافية وصحة وأمن وإيمان يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. اللهم أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإقامة الصلاة فإقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء